مع ان المصروف تربويا مهم، لانه لو ما ادتلوش مصروف يمكن يروح يسرق حاجه حلوه من زميله، يسرق استيكه ياخد قلم. فيقول لك اعطي لابنك مصروف يعين على انه يلتزم بالصفات الصالحه. يعني مثلا لما تعرف انه في البسكوته اللي هو بيحبها بتشترى خمسه تعريفه، ما فيش خمسه تعريفه دلوقتي، بتشترى بعشر ساغ مثلا، ما تديلوش خمسه ساغ، لانه او اديله خمسه ساغ عشان يعرف انه بيحوش من يوم ليوم بس بيقدر ياخد ما عنده، واشتري له ما ينقص. مش تقول له ضيعت الاستيكه مش هجيب لك استيكه ثانيه، فما يعرفش انت عشان المدرس يضربه فيسرق من جنب اللي جنبه ويتكشف في الفصل، فيلاقي انه بقى مشهور ان هو الحرامي في الفصل، فيروح يسرق من الفصل اللي جنبه عشان ما يتكشف ويصبح ده كلام لا صحيح. ده بيبقى حرامي قومي ومدرسي ودولي بعد شويه نتيجه اساليب التربيه. انما انت تديله ما لا يشبعه تماما بحيث انه يبقى محتاج يحوش شويه صغيره ويقدر يشبعه في نفس الوقت ويخليه محترم، ثم تقيده بالتربية الصالحة انه ايه الحرام وايه الحلال وان الله ينصر عليه، يبدأ يستقيم معاه. لكن ساعات تقول له طب انت ممنوع من المصروف، انه مش هيسرق ساعتها، هو هيعرف انه غلط فيستقيم فيرجع له المصروف ثاني فيحس بحلاوة الاستقامة. فالله تعالى لما ارسل موسى عليه السلام ارسله الى اليهود الذين ظلموا الناس، كان وصل العذاب لهم انه يقتل ابناؤهم ويستحيى نساؤهم، يعني افظع مما يرتكب في اي حد ثاني ولا بتوع البوسنه والهرسك حتى. ليه؟ لانه لما تستحيي النساء وتقتل الرجال، لما تقتل الرجوله في امه هيفضل ايه؟ هيفضل انحراف المراه، هيفضل العوز، هيفضل الجوع، هيفضل الذل. انما اذا اوجدت الرجوله هتوجد الجهاد وهتوجد الذي يكتسب رزقه لينفق وهتوجد